مدى صحة الحديث يا شيخ الوارد في من أذانه الإقامة في أذن المؤمن؟ جاء في حديث رواه الترمذي وغيره في سند ضعف، ولكن عمله جمع من أهل العلم كان عمر بن عبد العزيز جماعة. جاء في حديث آخر يعوده ضعيف أيضا، فلا بأس في سنة يشد بعضها بعضا، وإن كان فيها ضعف لكن يشد بعضها بعضا، وقد عمل به المسلمون كثيرا ومن ترك فلا بأس. متى يحمل هذا؟ المتابعة في اليوم الأول يجب أن يؤمن ويقيد الذكرى ويسميه في اليوم الأول أو في اليوم السابع ويحرق رأسه كل ثلاثة مثلا. نعم محمد رجع في بعض الأحاديث فاطمة وغيرها، لكن ما أعرف في سند جيد الآن. أما حق الرأس ثابت، حق الصدر ثابت، أما وزنه صدق بذلته جاء في بعض الأحاديث التي لا أعلم صحتها، يحتاج إلى يتنظر فيها إن شاء الله في حلقة أخرى. لكن هذه الحلقة الأخيرة إن شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.